بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحي الله هذه الوجوه الطيبة من أهل القرآن، وطيبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. الله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع في الله ولله وبالله، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم آمين. وقد يسر الله جل وعلا في الحصة السالفة ختم باب الصفات، واليوم إن شاء الله تعالى مع الباب الذي اصطلح عليه الشراح والنساخ بباب التجويد، باب التجويد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. فبدأ رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، فأكد حتمية الأخذ بالتجويد باللزوم، أي لا بد للمسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أن يتعلم هذا العلم، لأنه من كتاب الله ولا ينفك عن كتاب الله، وهكذا نقل إلينا كتاب الله جل وعلا. وكما قال ربنا جل في علاه: ورتل القرآن ترتيلا، أي ائت به على تأوده وتأنن، وبين حروفه وحركاته وأحكامه. وأكد الأمر سبحانه جل في علاه بالترتيل بالمصدر، جاء بالفعل رتل وجاء بالمصدر تأكيدا ترتيلا، تعظيما لشأنه وبيانا لأهميته، وترغيبا في ثوابه، وترغيبا في ثوابه. والفقهاء في مسألة حكم التجويد هل هو واجب أو مستحب على قولين، وإن شاء الله تعالى سنبين بالأدلة على أن التجويد واجب، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالآية ظاهرة في ظاهر الأمر فيها، قال جل وعلا: ورتلي. وكما هو معلوم عند إخوة الفضلاء وعند من قواعد أصول الفقه، على أن قاعدة صيغة الأمر تفيد، إذا تجردت عن القرائن فهي إنها تفيد ماذا؟ الوجوب، أو قل الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب كما قال جمهور أهل العلم. ولنبين هذه القاعدة إن شاء الله تعالى، يعني نمثل بأمثلة حتى تتضح إن شاء الله تعالى هذه القاعدة. فمثلا قوله جل في علاه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالفعل هنا فعل أمر، كاتبوهم، لكن هل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ أم هناك قرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب؟ قال أهل العلم: نعم هناك قرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة حيث أنهم لم يعتقوا عبيدهم مع أن فيهم خيرا للإسلام والمسلمين. ففعل الصحابة وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلهم هذه قرينة قوية صرفت الأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب. وكذلك مثلا قوله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فالأمر هنا يفيد الوجوب، ظاهره الوجوب، أليس كذلك؟ فكلوا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. لكن هل هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ قال أهل العلم نعم، والقرينة هو أن الآية قد جاءت، الحمد لله أردت أن أنظر هل أنتم معي، فأنتم معي ما شاء الله. قلت أن القرينة هي القرينة الصارفة في هذه الآية، صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هي أن العرب كانوا في جاهليتهم لا يأكلون من النسك، لا يأكلون من النسك، من هدي التطوع لا يأكلون من النسك، لا عليكم إن شاء الله. فأذن الله جل وعلا في الأكل وندب إليه لما فيه من مخالفة المشركين، وهكذا. وكذلك القاعدة المشهورة أن الأمر إذا جاء بعد النهي فإنه يفيد الاستحباب، فإنه يفيد الاستحباب، كقوله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فبداية أمر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فنهى عن الانتشار بداية، لكن بعد الصلاة قال فانتشروا، فعلم على أن هذا الأمر هاهنا للاستحباب لأنه جاء بعد النهي. وكذلك مثلا قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فجاء الأمر بالاصطياد بعد التحلل، وجاء بعد النهي عن الاصطياد للمحرم، فالأمر بعد النهي يفيد الاستحباب. ومنه كما هو معلوم عند إخوة الفضلاء قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فجاء الأمر بعد النهي، فعلم أن الأمر هاهنا يفيد الاستحباب. ومنه كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وادخروا، فالأمر هنا بالادخار يفيد الاستحباب لأنه جاء بعد نهي الادخار في عام القحط والمجاعة حتى ينتفع المسلمون جميعهم، لكن بعد أن من الله جل وعلا ونزلت الأمطار وانتشرت بركات الله جل وعلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال فادخروا لأن العلة زالت. إذن هنا بارك الله فيكم ننظر، نحن الآن كأننا يعني في درس فقهي، لأن هذا الباب ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى الحكم الشرعي لماذا؟ للتجويد. نعم قرينة لمن شاء، هذه قرينة صرفت فعل صلوا إلى الاستحباب. نعم أحسنت أخي أبا عثمان. إذن قوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، هل هناك قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ ننظر إن شاء الله. قال بعض أهل العلم نعم هناك قرينة، قالوا القرينة هاهنا هي قوله عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. قالوا قوله عليه الصلاة والسلام وإثباته الأجر لمن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، هذه قرينة صارفة للأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب. لكن سبحان الله، يعني هذا الاستدلال شبيه بالاستدلال بصرف قوله جل وعلا، صرف الأمر في قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين. طيب أين وقفنا؟ أين وقفنا؟ الحمد لله. أين وقفنا؟ مبرع يا إن شاء الله تعالى. أخونا المهدي بيبدأ يخيط في التسجيل حتى يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين وقفنا بارك الله فيكم؟ حياكم الرحمن خان الحبيب الحسن. يتتعتع فيه. طيب إن شاء الله قلنا بارك الله فيكم قوله جل وعلا، قوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، هل الأمر هاهنا هل جاءت قرينة صرفت الأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب؟ قلنا ننظر. فقد قال بعض أهل العلم أن هناك قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. قالوا بأن هذه قرينة صرفت الأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أثبت الأجر لمن لا يتقن قراءة القرآن فهو عليه شاق ويتتعتع فيه وأثبت له الأجر. وقلت سبحان الله، يعني هذه المسألة شبيهة بالخلاف في قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين في وجوب صلاة الجماعة. فقد قال جمهور أهل العلم على أن صلاة الجماعة مستحبة، لكن هذا أمر مرجوح وضعيف كما سنذكر إن شاء الله تعالى. واستدلوا كذلك بأن القرينة الصارفة الصارفة للأمر في قوله واركعوا مع الراكعين هي قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفوق صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فقالوا إثبات الأجر للمتخلف عن الجماعة هذه قرينة تصرف الأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب، لكن كما قلنا هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن إثبات الأجر لا يستلزم إسقاط الأمر، لأن قد يثبت عنده الأجر ويأثم، الأجر هو ثابت لكنه آثم بتركه للجماعة. بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة، وكقوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح وغيرها من الأحاديث الكثيرة المعلومة إن شاء الله تعالى عند إخوتي الفضلاء. إذن قوله عليه الصلاة والسلام الذي قوله عليه الصلاة والسلام والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، هل هذه قرينة قوية تصرف الأمر في قوله ورتل القرآن ترتيلا من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول لا، وإنما المراد هو القارئ المتعلم. من كان عنده سؤال فليرجئه إن شاء الله تعالى إلى آخر الدرس إن شاء الله تعالى. قلت قوله جل عليه الصلاة والسلام المراد به هو القارئ المتعلم الذي يجتهد في أن يحسن ويصحح قراءته. فهذا الذي له أجران، له أجر القراءة وله أجر التعلم، له أجر القراءة وله أجر التعلم. وكذلك بارك الله فيكم يقوي الأمر بالوجوب في الآية أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله اقرأوا القرآن كما علمتم، اقرأوا القرآن كما علمتم، وهذا أمر صريح واضح بوجوب القراءة بما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وبما تلقاه الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أثر عن كثير من الصحابة قولهم القراءة سنة متبعة ينقلها الآخر عن الأول. يعني هذا الأثر يعني ثبت عن كثير من الصحابة قولهم القراءة سنة متبعة ينقلها الآخر عن الأول. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد فسر أهل العلم قوله يتغنى بتفسيرين، التفسير الأول الظاهر البين أي أن يحسن صوته ويجمله عند قراءة القرآن، والمعنى الثاني بمعنى يستغني بالقرآن، أي أن حامل القرآن ينبغي أن يكون من أكثر الناس تعففا، وأن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وأن لا يبيع القرآن في المآثم والمقابر وما إلى ذلك. وكما هو معلوم بارك الله فيكم أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب من أساليب الزجر، وهو من أقوى الأساليب في الزجر، وقد يعني جاء في أحاديث كثيرة هذا الأسلوب، كقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وكقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا أسلوب من أساليب الزجر، حتى أن الخوارج قاتلهم الله أخذوا بظاهر هذا الزجر، فقالوا بتكفير الفاعل، قالوا ليس منا أي ليس من أهل الإسلام، من أهل هو إذن هو من أهل الكفر، وهذا ضلال كما هو معلوم، وإنما الاعتبار في الحكم هو الجمع بين النصوص. ومن باب الأمانة العلمية بارك الله فيكم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن حديث شاذ، وعليه وعلته عفوا يعني علته تفرد أبي عاصم بالرواية، وقالوا على أن هذه الرواية عارضت أو معارضة للفظ الثاني، وهو ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وكما هو معلوم عند المحدثين وفي علم المصطلح على أن الشاذ، ما هو الشاذ؟ ما هو الشاذ؟ الشاذ هو أن يخالف الثقة في روايته من هو أوثق منه، هذا هو الشاذ، أن يخالف الثقة في روايته من هو أوثق منه. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، لكن الراجح إن شاء الله تعالى أن الحديث صحيح، إذ لا يتعذر الجمع بين الروايتين ولا تعارض بينهما، لا تعارض بين قوله من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وبين قوله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، والله تعالى أعلم. إذن الاستدلال بهذا الحديث من أي وجه؟ إذا كان الزجر لمن ترك التغني بالقرآن فقط، أي لم يجمل صوته ولم يحسنه عند تلاوته للقرآن، فمن باب أولى الزجر لمن ترك أحكامه ولم يقرأه على الوجه المنقول به، ويأتي باللحن الجلي ويغير حرف مكان حرف وحركة مكان حركة وما إلى ذلك من الأخطاء المعلومة، ويترك المدود ويترك الإدغامات والإخفاءات وما إلى ذلك، فمن باب أولى أن يكون الزجر لهذا. فهذا وجه الاستدلال من الحديث. والأحاديث كثيرة، كذلك مثلا استدراك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ذلكم القارئ الذي قرأ عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأوقفه ابن مسعود رضي الله عنه فقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك الأمر يمر هكذا، وإنما وجهه وقال له ماذا قال له، انظروا بارك الله فيكم إلى الاعتبار بماذا، الاعتبار بالرواية وبالتلقي، قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن مأمورون أن نقرأ القرآن كما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وكيف قرأتها، قال قرأتها كذا، فمد بها صوته الفقراء، مد بها صوته رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ويقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى مبينا هذا الحكم الذي ذكره في المقدمة، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. قال رحمه الله تعالى ولا شك أن الأمة كما أنها متعبدة بفهم معاني القرآن وفهم حدوده، فهم كذلك متعبدون فهم كذلك متعبدون بماذا، بقراءته على الوجه الصحيح، فكذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفات المتلقات من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها والعدول عنها إلى غيرها. فهذا كلامه في النشر. ويقول الشيخ عبد العزيز القاري حفظه الله تعالى، وهذا كلام كذلك نفيس، قال العبادات توقيفية في جميع متعلقاتها، كما هذه قاعدة أصولية أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. إذن العبادات توقيفية. قال ومن ذلك هيئات أدائها، كما أن صفة الصلاة توقيفية تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة، فكذلك صفة القراءة. فانظروا إلى هذا الاستدلال البديع، فكذلك صفة القراءة فهي توقيفية تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. فقال ولا فرق في ذلك بين الصلاة وقراءة القرآن، ولا فرق في ذلك بين الصلاة وقراءة القرآن. إذن بارك الله فيكم، التجويد واجب لا بد للمسلم أن يتعلمه، لكن يعني بعضهم يستدل فيقول إذن الأمة ستأثم، عامة الأمة ستأثم بترك التجويد. نقول نعم، فإن الاعتبار ليس بالكثرة، ورحم الله ابن القيم إذ يقول عليك بطريق الحق ولا تستوحش بقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. فإن الله جل وعلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن العبرة ليست بالأكثرية، وإنما هذا حكم. كذلك في الصلاة، ألا نرى أن أكثر الناس على غير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وفقه الله جل وعلا؟ إذن الأحكام غير متعلقة بالنسبة والعدد، لكن ابن الجزر رحمه الله تعالى كذلك له كلام نفيس في كتابه النشر يبين هذه المسألة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم أحسنتم. قال عليه رحمة الله: والناس في ذلك أي في هذا العلم وفي العمل به، نحن الآن نتكلم عن العمل بهذا التجويد، وسنأتي إن شاء الله تعالى عن معرفة أحكامه النظرية، فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، لكن العمل به وقراءة القرآن بأحكامه هذا فرض عين على كل مسلم. قال رحمه الله تعالى: والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. إذن الناس كم من صنف؟ صنفهم إلى ثلاثة أصناف. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء، هذا المسيء ينقسم إلى قسمين: آثم أو معذور. فمن قدر، قال رحمه الله، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، آثم بلا ريب، غاش بلا مرية. رحم الله الإمام ابن الجزري. فهذا كلام نفيس. فتجد المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فتجده في الأمور الدنيوية قوله النبطي القبيح كناية على النبط، وهم الأقباط، فكناية على أنه تأثر بلهجتهم وقرأ القرآن بلهجتهم، كما نرى الآن نحن مثلا المغاربة تجد الإمام أحيانا يسكن بعض الحروف، وهذا عملا باللهجة. ما ودعك ربك وما قال خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا على ماذا اعتمد؟ اعتمد على اللهجة، ولم يعرض قراءته على قارئ متقن حتى يصححها، واكتفى بما ألفه هذا ما قصده الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. قلت المسلم مطالب، بارك الله فيكم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلا بد للمسلم كما أنه حريص على الأمور الدنيوية ومعرفتها والاطلاع عليها، فعليه أن يكون حريصا على تعلم كتاب الله جل وعلا. والحمد لله، يعني السبل ميسرة في زماننا، فالمساجد ولله الحمد ودور القرآن، وهذا البرنامج، برنامج الشبكة العنكبوتية، برامجها البالتوك أو السكيب وغيرها، فيها مقارئ ولله الحمد، وفيها حلقات لتعلم كتاب الله جل وعلا. فهل بربكم من يجلس في السرداب؟ وهذا يعني لا أقلل من شأن غرف الرد وبيان ضلال الفرق الضالة، لكن هذا الذي يجلس في هذه الغرفة من الصباح إلى المساء وليس له هم إلا هذه الحوارات والردود وما إلى ذلك، ويترك مثلا غرف تعنى بتصحيح كلام الله جل وعلا، وإن طلبت منه القراءة سمعت عجبا، فهل هذا معذور؟ فهذا يضيع وقته. فلنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولجارك عليك حق، ولضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي وفرغ لكلام الله جل وعلا ما يستحقه، وفرغ لتعلمك وتفقهك في العقيدة، وفرغ للعبادات حتى تفقهها وما إلى ذلك. وانظروا يرعاكم الله بين قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبين قوله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فتدبروا خيركم وبين من يرد، فأفضل ما يعني تفرغ فيه الأوقات وأفضل ما يتفرغ إليه المسلم هو كلام الله جل وعلا. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نبه إلى هذه المسألة في نظمه الماتع حفظ الأماني، فقال رحمه الله: عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. فسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يبصرنا إلى هذا الخير. إذن كذلك يعني أنا لا أريد أن أسرد عليكم يعني هناك فتاوى وكلام نفيس لعلماء متقدمين كالإمام مكي بن أبي طالب في رعايته وغيره من العلماء، والإمام الداني في تيسيره، ومن المعاصرين كذلك كلام نفيس لبعض العلماء في حكم التجويد، لكن لا بأس نأخذ كلام نفيس للإمام الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى، فكلامه كذلك نفيس في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وعلى الإنسان أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، لأن الله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا، فإذا قرأته كما تقرأ أي كتاب آخر لم تكن ترتله. فانظروا إلى هذا الكلام، فلا بد من قراءته بأحكام التجويد، والخطأ في أحكام التجويد، قال رحمه الله: والخطأ في أحكام التجويد يسميه العلماء باللحن الخفي، فعلى الإنسان أن يعتني بتعلم كيفية قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة. أما إذا علم خلافا ما في حكم ما، فعليه أن يلتزم بما تعلمه من شيوخه لئلا يقع في الفوضى، وألا يترك الطريقة التي تعلمها من مشايخه رغبة عنها لاعتقاد منه أن غيرها أصح منها، فكلها صحيحة. قال: وكلها صحيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: شاف كاف. وأريدكم أن تدبروا هذا الكلام الذي سيأتي بعده، فهو كلام النفيس. قال: أما أن يطلب الدليل من الكتاب والسنة على هذه الأحكام فهذا الطلب أصلا خطأ. وهذا من فقه الإمام عليه رحمة الله، هذا من فقه الإمام. قال: لماذا؟ لأن هذه الأحكام كلها وصلتنا بالتواتر العملي، فنحن تعلمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا بهذه الطريقة، وهم تعلموا بنفس الطريقة من مشايخهم وآبائهم، وهكذا إلى عهد الصحابة الذين أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا الاستدلال من الشيخ رحمه الله تعالى. قال: طلب الدليل عن هذه الأحكام خطأ، لأن التجويد لا ينفك عن القرآن، والقرآن لا ينفك عن التجويد. التجويد من القرآن، والقرآن نزل بهذه الأحكام، القرآن نزل بهذه الأحكام. وإنما حتى يعني لا يظن مسلم على أن هذه الأحكام من وضع العلماء، العلماء لما كثر الجهل باللغة العربية وانتشرت العجمة في الأمة الإسلامية بدخول العجم في الإسلام، انظر العلماء إلى تدوين هذه الأحكام لكي لا تضيع، لأن الأصل بداية في الأخذ كان بالمشافهة، التلقي والمشافهة. لذلك أول من ألف مثلا في المخارج والصفات الخليل بن أحمد الفراهيدي، المولود سنة 100 من الهجرة، وكما هو معلوم عند علماء اللغة على أن 100 الأولى تسمى بزمن الاستدلال، فكل من تكلم في 100 الأولى باللغة العربية فكلامه حجة في اللغة، هذه قاعدة عند علماء اللغة. فلما كثرت العجمة انبار العلماء إلى بيان وإلى تدوين اللغة العربية والصفات والمخارج كما فعل الخليل بن أحمد الفرائدي وتبعه تلميذه سيبويه رحم الله الجميع، لأنه دخلت حروف جديدة ليست من اللغة، وتأثر الناس باللهجات الأعجمية، فانبر العلماء إلى حفظ هذه اللغة. لذلك لو سألت أي صحابي عن الفاعل والمفعول به والمفعول لأجله والنعت والصفة لن تجد عنده جوابا، وإنما ستجد كما قال الأعرابي الفصيح: ولست بنحوي يلوق لسانه، ولست بنحوي يلوق لسانه، ولكني سلوقي أقول فأعرب. هذه لغتهم، لا يحتاج السليقة، لا يحتاج إذا أراد أن يقول شعرا إلى أن يأخذ قلم وورقة ويضع الوزن، وزن البيت والقافية وما إلى ذلك. هذه لغته. كذلك لو سألت الصحابي عن الإدغام والإظهار وحروفهما والمد وما إلى ذلك وأحكامه وما إلى ذلك لن تجد لذلك جوابا، لأن هذه لغته. وإنما هذه الأحكام وضعت كأنها ميزان وقوالب لكثرة العجمة. وكذلك مسألة التلقي، فإن الأذاء في زمن السلف كان على طريقتين، كل واحدة منهما لا تقل عن الأخرى في الأهمية، وهما طريقة السماع، وعلى ذلك كان الصحابة، ثم طريقة القراءة، وعلى ذلك كان الخلف. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعودوا على ذلك. لذلك حتى تجد أن ابن مسعود تعجب عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن. قال: أو أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ على جبريل ويتلقى من جبريل. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الطريقتين، كان يسمع من جبريل ويقرأ على جبريل، فجمع بين طريقة السماع وطريقة القراءة. وكان الكسائي رحمه الله تعالى وهو من القراء السبعة، كان رحمه الله تعالى لما كثر عليه الطلاب كان يجلس وكان يقرأ والطلاب يسمعون، اكتفى بطريقة السماع وصحت لهم هذه الطريقة لأنهم أهل لغة وأهل فصاحة. أما بعد زمانه فليس إلا التلقي والمشافهة، وكذلك في زماننا. لماذا؟ لكثرة العجمة والجهل باللغة وغياب الفصاحة. قلت بارك الله فيكم، لما كثرت الكتابة وبدأت النسخ، نسخ المصاحف تكثر، بدأ الناس يكتفون بالقراءة من المصحف. وإلا في الصدر الأول لم يكن إلا التلقي والمشافهة، لم يكن إلا السماع، فلذلك قلت الأخطاء. وما كان العلماء يحتاجون إلى تدوين هذا العلم، لكن بعد انتشار العجمة واستغناء الناس بالمصاحف، حتى أنك تجد عجبا لما يذكره الإمام ابن الجزري في بعض مؤلفاته، كمن يقرأ فاسأل به جبيرة، والذي قرأ إياك 60 وقال له الآخر: أنا أخذ بالأحوط إياك 90، والعجائب التي ذكر من هذا القبيل. هذا كله اعتمادهم على المصحف، وكما هو معلوم أن المصحف لم يكن منقط بداية. فانبار العلماء بارك الله فيكم إلى بيان وتدوين هذا العلم. أنتم معي إن شاء الله. كما دون أهل اللغة اللغة. إذن التجويد لا ينفك عن القرآن، التجويد لا ينفك عن القرآن. قال رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وهذا الذي شرحناه، أن القرآن هكذا أنزل وهكذا وصل إلينا بهذه الأحكام. ثم قال: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. إذن أن هذا التجويد كذلك هو حلية التلاوة، أي زينتها، فهو يجمل التلاوة، فهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. فذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت ثلاث ألفاظ، وقد نبه عليها الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في شرحه الدقائق المحكمة. فقال: ذكر التلاوة والقراءة، ذكر التلاوة والقراءة والأداء. فقال أن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا ومسترسلا، والأداء هو الأخذ عن المشايخ، والقراءة تطلق عليهما فهي أعم، القراءة تطلق عليهما. وهنا يعني لا بأس أن نذكر مسألة فاتت الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة، فاتت الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة، لكنه استدركها في نظمه الطيبة، لكنه استدركها في نظمه الطيبة. فقال رحمه الله تعالى قبل أن يبدأ هذا الباب، قال: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب مرتلا بلحون العرب مرتلا مجودا بالعربي. ثم قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. فمن الأداء أن القراءة لها مراتب، القراءة لها مراتب، وهي التي ذكر الإمام رحمه الله تعالى. قال: ويقرأ القرآن بالتحقيق، فأول مرتبة وأبطأها هي مرتبة التحقيق، وهي القراءة باطمئنان وتأودة بشيء من المبالغة المحمودة من غير زيادة، من غير تمطيط ولا نقص، ولا مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها. وهذه الطريقة هي التي يسميها الآن المعاصرون بماذا؟ قراءة مجودة، قراءة مجودة. لكن المصطلح الصحيح المعتبر هو التحقيق، لأن التجويد تجويد تدخل فيه هذه المراتب كلها. إذن التحقيق، وهي القراءة بتأودة وطمأنينة وإعطاء كل حرف حقه. فهذه الطريقة تصلح في القراءة في المحافل، والقراءة كذلك قراءة التصحيح لمن أراد أن يصحح تلاوته. فقراءته بالتحقيق تعطي للشيخ والسامع والمصحح فرصة لبيان الأخطاء وتوضيحها، وتبين قراءة القارئ ومستواه. ثم الحذر، والحذر هو الإسراع بالقراءة، لكن مع مراعاة الأحكام بدقة تامة، مراعاة الأحكام بدقة تامة. لذلك هذه المرتبة لا يتقنها إلا متقن، لا يتقنها إلا متقن، لأنها تحتاج إلى تنبه من القارئ حتى لا يختلس المدود ويختلس الحركات، وكذلك الحروف وصفاتها وما إلى ذلك. وبينهما قوله: مع حذر وتدوير وكل متبع، وبينهما مرتبة التدوير، وهي مرتبة متوسطة بين القراءة ببطء وتأودة، فهي بين التحقيق وبين الحذر. ومنهم يعني من العلماء من يزيد مرتبة الترتيل، فيذكر أربع مراتب: تحقيق ثم ترتيل ثم تدوير ثم حذر ثم حذر. إذن قال رحمه الله تعالى: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. قوله رحمه الله تعالى: وهو إعطاء الحروف حقها، أي إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة التي تقدمت معنا، التي تقدمت معنا نعم دون المرتبة، المرتبة دون الحذر هي الهدرمة، سماها الإمام النووي رحمه الله تعالى مرتبة الهدرمة، فهذه محرمة، فيسقط الحروف ويختلس الحركات وما إلى ذلك. قلت قال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، أي أن التجويد هو ماذا؟ هو إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة التي تقدمت معنا، سواء التي لا ضد أو التي لا ضد لها. ومستحقها أي ما ينتج عن هذه الصفات وما يتولد عن هذه الصفات مما يعرف عند العلماء بالصفات الصفات الإضافية أو الفرعية، التي تنتج عن تركيب هذه الحروف مثلا بعضها في بعض، كأحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك مثلا المدود والراء كذلك، يعني متى تفخم ومتى ترقق، هذا هو مستحق الحرف. إذن هي الصفات العارضة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، أي لا بد للقارئ أن يعطي للحروف حقها من الصفات اللازمة ومستحقها، أي ما يتولد عنها من الأحكام التي ستمر معنا والتي مر معنا بعضها كالإضغامات والإخفاءات وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، أي أن هذا هو التجويد، فإنك ترد الحرف إلى أصله الصحيح، ترد الحرف إلى أصله الصحيح، أي أنك تتمرن على أن تأتي بالحرف من أصله الصحيح وترده إلى أصله الصحيح، ورد كل واحد لأصله، وهذا هو التجويد، أنت تريد اللسان على أن يأتي بالحروف من مخارجها الصحيحة التي قد اعوجت بسبب اللهجات وما إلى ذلك، والحروف الغير موجودة في اللغة كتأثرنا باللغات الأعجمية وما إلى ذلك، ورد كل واحد لأصله. فقال رحمه الله تعالى: واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله، وهذه قاعدة ذهبية من الإمام خاتمة الحفاظ عليه رحمة الله، هذه قاعدة، أي أن اللفظ كما يعني فخمت الراء في هذه الكلمة وهي شبيهة بالأخرى تفخمها كذلك، وكما مثلا عند حفص له في المنفصل والمتصل التوسط وفويق التوسط، فإذا قرأت المتصل في هذه الكلمة بالتوسط فإياك أن تخالف القاعدة وتقرأ المتصل الثاني في الآية الموالية أو في نفس الآية بفويق التوسط، وإنما اللفظ في نظيره كمثله، لا بد أن تلتزم في قراءتك الواحدة بهذه القاعدة. وكذلك مثلا إن كنت تقرأ لورش مثلا واجتمعت لك همزتان من كلمة أسلمتم أو أقررتم وأخذت بالإبدال في الأولى فأبدل الثانية في نفس القراءة، فلا تقرأ أقررتم تسهل الأولى وإذا وصلت أسلمتم تبدل الثانية، لا، وإنما لا بد من الالتزام بهذه القاعدة، واللفظ في نظيره كمثله. وكذلك مثلا إن كنت تقرأ لورش بوجه إشباع البدل فقد ورد له في اللين المهموز شيء، ورد له وجهان التوسط والإشباع، لا ينبغي أن تقرأ، وهذه الأوجه يعني اختيارية ليست محررة. إذن على إشباع البدل، عفوا هي محررة لكن على إشباع البدل أنت مخير، فعلى إشباع البدل فأنت مخير بين أن توسط اللين المهموز أو أن تشبعه. فلا تأتي باللين بشيء الأولى مثلا بالتوسط ثم تأتي بشيء الثانية بالإشباع، وهكذا وهكذا عند جميع الأحكام في جميع الروايات. وهنا كذلك أنبه على مسألة وهي مسألة العارض، فنجد مثلا بعضهم يقول على أن العارض يجوز تغييره في نفس القراءة، فنقول سبحان الله، ما دليلكم على جواز تغيير العارض في نفس القراءة؟ هذه قاعدة عامة، فمن أراد أن يخرج منها العارض فليأتي بدليل، فليأتي بدليل من كتب الأئمة المعتبرين على استثناء العارض. فالعارض كجميع المدود، كالعارض القاعدة عامة، نعم شاملة. فكذلك العارض إذا بدأت في قراءة واخترت القصر فسر على القصر، وإن اخترت التوسط فسر على التوسط، وإن اخترت الإشباع فسر على الإشباع. فيقول يعني هي أوجه اختيارية، نقول نعم هي أوجه اختيارية ابتداء. فكذلك كما قلنا يعني الإبدال والتسهيل في اجتماع همزتين هذه أوجه اختيارية، لكن ابتداء. كذلك مثلا التوسط وفويق التوسط لحفص من الشاطبية في المنفصل والمتصل هذه أوجه اختيارية ليست محررة لا تحرير فيها، كذلك اختيارية لكن ابتداء. فالقاعدة يندرج تحتها العارض للسكون، ومن أراد أن يخرجه فليأتنا بدليل مخصص لهذه المسألة من كلام الأئمة المعتبرين كالإمام الجزري والإمام الداني والشاطبي وغيرهم، والله الموفق. إذن هذه قاعدة بارك الله فيكم نفيسة، واللفظ في نظيره كمثله. ثم قال مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. الصوت موصول، الصوت موصول بارك الله فيكم الحمد لله. قال رحمه الله تعالى مكملا من غير ما تكلف، أي أن القارئ يقرأ قراءة سلسة عذبة ويدخل على الحروف بلطف ويسر ولا يتكلف في القراءة، لا يتكلف في القراءة. لذلك قال رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة في النشر، قال فالتجويد نعم أخانا الفاضل أبا ريحانة، قلنا أن بعض المشايخ يذكر على أن هذه القاعدة لا يدخل ضمنها العارض للسكون، قلنا بارك الله فيك فليأتنا بدليل الاستثناء، فليأتنا بدليل الاستثناء. نحن الذي نرجحه والذي نعتبره بل الصحيح على أن العارض يدخل تحت هذه القاعدة، فمن أراد أن يخرج العارض فليأتي بدليل، يلزمه الدليل على أن يخرج العارض من هذه القاعدة، هذا الذي قلنا. فإن جاء بالدليل فبها ونعمت. أين وقفنا بارك الله فيكم؟ قلت قال رحمه الله تعالى عند قوله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، قال رحمه الله تعالى في النشر فالتجويد حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها ومراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، قال وتلطيف النطق به على حال صيغته وعلى كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. ونقل رحمه الله تعالى في النشر كلاما نفيسا للإمام الداني، وقال رحمه الله تعالى فليس التجويد بتمضيغ اللسان، يعني يبين هذا يوضح لنا قول الناظم مكملا من غير ما تكلف، أي أن القارئ ينبغي أن يقرأ بدون أن يتكلف في النطق بالحروف وفي صفاتها وفي الإدغامات وما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: فليس التجويد بتنضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتنطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنن ولا بحصرمة الراءات. قال: قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع. فهذا كلام نفيس حقيقة ويحتاج إلى شرح. قال رحمه الله: فليس التجويد بتنضيغ اللسان، والتنضيغ هو لوك الحروف باللسان، كأن تخرج مثلا الحروف الشديدة رخوة، الحروف الشديدة كأن تخرج رخوة. والتنضيغ مشتق من المضغة، كمضغة الطعام، سميت المضغة مضغة أي أنها على قدر ما يضعه الإنسان في فمه لأكله. وقوله تنضيغ اللسان، فكأن القارئ في فمه مضغة من طعام، فكأنه يقرأ وفمه ممتلئ. فمن الناس من يظن أن هذا والتجويد، أن يملأ فمه يعني كأن هذا والتجويد، وهذا تعسف وهذا تكلف. وقال: ولا بتقعير الفم، قال ولا بتقعير الفم، وذلك بأن يخرج القارئ الحروف من أقصى الفم بمبالغة وتصافح وتفاصح كناية عن الفصاحة، كأنه يعني من أهل الفصاحة. وهذا هو الذي يسمى بالتشدق. ولا بتقعير الفم أي التشدق، ولا بتعويج الفك، ولا بتعويج الفك. وتعويج الفك هنا يعني لعل الناظم رحمه الله تعالى قصد به مسألة التقليل والإمالة، وضد التعويج ضد الاعتدال. فهناك من يقرأ ويميل فمه، يقلل أو يميل الألفات كلها. والذاريات ذروا هكذا، فالحاملات وقرا هكذا، كأنه يظن أن هذا من التجويد ومن الترتيل، فيقلل الألفات التي لا تقليل فيها ويميل الألفات التي لا إمالة فيها. قال: وترعيد الصوت. والترعيد هو الاهتزاز، كأن يجعل الصوت كأنه يهتز ويضطرب ويرتعد، وكأن يعني القارئ يقرأ وهو يخشى ويتدبر ما يقرأه. وهذا كذلك من الأمور المحرمة، لأنه يتولد عنها حروف زائدة. وقال: وليس بتقطيع المد، نعم كأنه مرتبك، نعم أو كأنه أخذته الرهبة وما إلى ذلك. وقال: وتقطيع المد، وهذا يدخل في الترعيد. تقطيع المد أي أنه يأتي بألفات كثيرة وبواوات كثيرة. يعملون، فيأتي مثلا هذه ثلاث واوات: يعلمون هكذا مثلا، أو العالمين، فهذا تقطيع المد، فيقطع المد إلى ياءات وواوات وألفات. قال: وتنطيط الشد أي تطويل المدة الزمنية في نطق الحرف المشدد. فتجد مثلا كما هو معلوم عندنا حرف متحرك مقداره حركة، حرف مشدد ينظر إلى هذا المشدد، هل هو ميم ساكنة ميم مشددة عفوا أو نون مشددة، فهذه لا بد من استيفاء حركتي الغنة، وغنة ميما ثم نونا مشددة، لكن لا يبالغ القارئ. إن الذين هذا أكثر من غنة فيمط أي يزيد في هذه الشدة. نعم. إذن التمطيط هو تطويل المدة الزمنية سواء في الحروف أم في المدود، خاصة المدود الطبيعية، يعني يمطها. من الناس من يظن أن التجويد هو ماذا؟ هو المدود. ورحم الله الإمام السخاوي إذ يقول في نظمه: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني. من الناس من يظن أن التجويد هو المد، فيقرأ الحمد لله رب العالمين، فيظن أن التجويد والتغني وكناية فقط، كلما صادفه حرف من الحروف يمده مدا. قال: أو أن تشد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. إلى أن قال رحمه الله تعالى: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. رحم الله الإمام السخاوي. إذن لا بد من دفع التكلف، لا بد من دفع التكلف مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. وقال تطنين الغنات: فكل مط، كل زيادة في زمن الحرف أو المدود فيسمى مطه، وكل زيادة في الغنن تسمى نطه نطه. وهذا هو التطنين، تطنين الغنن، وهو شدة إلصاق اللسان بمخرج النون فيبالغ في زمن الغنة، سواء كانت في النون والميم متحركتين أو الساكنتين أو المشددتين، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم قال مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ بفكه. فقوله رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه، وهذا يعني هذا اللفظ أخذه من كلام الإمام الداني رحمه الله تعالى، قال ليس بين التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ متدبر بفكه، فمع كثرة الممارسة وضبط الحروف يتمرن الإنسان عليها تكون في أول الأمر متكلفة وتكون في آخر الأمر سجية، أي ليس بين المتعلم والقارئ المبتدئ وبين تركه لهذه القراءة إلا أن يصبر على الرياضة. الله المستعان. طيب الصوت موصول؟ الصوت موصول. طيب، قلت بارك الله فيكم قوله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، أي ليس بين المتعلم والقارئ المبتدئ وبين تركه لهذه القراءة ووصوله إلى درجة الإتقان إلا الرياضة، أن يتريض بلسانه حتى يرده إلى أصله. فليس الأمر يسير إن شاء الله تعالى، فيحتاج إلى الرياضة وتدريب. لماذا بارك الله فيكم؟ لأنك قد تجد القارئ مثلا قد بلغ من العمر أو مبلغ 20 سنة أو 30 أو 40 وما إلى ذلك، ولسانه قد تعوذ الأمر السهل اليسير، لسانه مثلا تعود أن يخرج بعض الحروف من غير من غير مخرجها الصحيح، ثم اللسان تعود على اليسير والسهل فتجده يحار يفخن الحروف كلها أو يرققها كلها، ثم تجد عنده الضيق في النفس وضعف في النفس لعدم اشتغاله بقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن تقوي النفس، فهذا كله يحتاج منه إلى رياضة، يحتاج منه إلى رياضة، فينبغي له أن يصبر وأن يتريض وأن يستمع وأن يستفيد من توجيه الشيخ وتصحيح الأخطاء، نعم، وأن تكون عنده رياضة وتمارين على التوجيهات التي يوجه فيها الشيخ، فلا تجد القارئ الخطأ عنده دائما، كلما قرأ على الشيخ الخطأ ما زال عنده كما هو. لماذا؟ لأنه لا يعيره اهتمام إلى هذا الخطأ. لا بد أن يسأل الشيخ بارك الله فيك أين الخلل عندي، فينبه على الخلل ويعطيه تمرين، يلتزم بهذا التمرين ويتريض حتى يرد الحرف إلى مخرجه الصحيح، وحتى يسهل عنده إن شاء الله تعالى النطق به، وكذلك يتريض باللسان، فتجده نعم لا بد من شدة الاهتمام، فتجده يخفض لسانه عند أقصى لسانه عند الحرف المرقق، ويستعلي به عند المفخم وما إلى ذلك، ويحاول أن يجتهد في التسوية بين النظائر في المدود وكذلك الغنن، التسوية بين النظائر فيها وهكذا. إذن الأمر يسير إن شاء الله جل وعلا، ولا يحتاج منا إلا رياضة واهتمام كما هو معلوم إن شاء الله جل في علاه. وتم إن شاء الله تعالى شرح هذه الأبيات من باب التجويد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يطلق لساننا بقراءة كلامه وبإتقانه وبقراءته على الوجه الذي يرضاه سبحانه جل في علاه، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارق وارتقي، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر آية تقرأ فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانظروا في هذا الحديث بارك الله فيكم، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، أي مفهوم الحديث أن الذي لا يرتل في الدنيا ولم يكن عنده اهتمام بأن يتعلم كيف يقرأ كلام الله جل في علاه وكان من المفرطين، فهل هذا سيدخل في الحديث؟ الحديث فيه شرط، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإذا لم تكن من المرتلين في الدنيا فكيف سترتل يوم القيامة؟ فينبغي بارك الله فيكم أن نفرغ من أوقاتنا لتعلم كيف يتلى كلام ربنا جل في علاه، فكما يقول العلماء فإن شرف العلم بشرف ما تعلق به، فعلم التجويد تعلق بماذا؟ تعلق بأشرف كلام وهو كلام الله جل في علاه. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في نظمه الماتع وأختم بها إن شاء الله تعالى: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع أنفاسك الدنيا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. رحم الله الإمام الشاطبي. وأختم بقصة حكاها لنا بعض المشايخ لعلها تحفز وترفع هممنا إلى تعلم كتاب الله جل وعلا وإتقانه. قال، وهو من علماء الشام حفظه الله تعالى، قال: جاء طالب أعمى من بلاد الحجاز يريد، وهو حافظ لكتاب الله جل وعلا برواية حفص، يريد أن يقرأ على بعض المشايخ القراءات العشر. قال: فقلت له: إنك من أهل الأعذار، ما الذي حملك على أن تتكبد هذه المشاق من بلاد الحجاز إلى بلاد الشام وأنت أعمى، وقد عذرك الله جل وعلا في الجهاد، فيكفيك أنك حافظ لكتاب الله جل وعلا. فقال هذا الأعمى: انظروا يا رعاكم الله إلى الجواب والاحتساب، هكذا ينبغي أن نكون. فهناك من يرفع همته حديث واحد يسمعه، حديث واحد، كما وقع لي أبي عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله، قال: هذا الحديث حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: هذا الحديث هو الذي أجلسني 30 سنة في مسجد دمشق الشام وعلم القرآن، وعلم القرآن، حديث أجلسه هذه المدة. فانظروا بارك الله فيكم، انظروا إلى جواب هذا الشاب الأعمى، قال: والله ما جاء بي إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها. فقال: سأقرأ إن شاء الله تعالى برواية كذا وبوجه كذا، فأختم وأقول: يا رب إن لي وجه آخر وأقرأ به وهكذا، وإن لي وجه آخر وأقرأ به وهكذا، وأصعد وأرتقي. فانظروا بارك الله فيكم، انظروا هذا والاحتساب وهذا والاستحضار، وانظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل فيه، لكن لما تدبره وأيقن بأمر الله جل وعلا وبأنه واقع لا شك، وأيقن وعنده علم اليقين في هذا الخبر، كان ما كان. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرفع هممنا في تعلم كتاب الله جل وعلا، وأن يستعملنا في تعليم كتابه ونشر دينه، وأن لا يستبدلنا. فرحم الله من قال من السلف: من إذا أردت أن تعرف أن تعل أنت إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. ولعلي أطلت عليكم فنعتذر منكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.